Septième leçon. Mohammed ou la madrasa. اليوم هو النهار الأول متاع شهر أكتوبر. محمد دخل للمدرسة مع صاحبه علي. ناض محمد أصبح بكري، غسل وجهه بالماء والصابون، ومن بعد شرب قهوته. لما خرج محمد من داره لقى صاحبه علي ودخلوا جميع للمدرسة. قال محمد لصاحبه: صباح الخير يا علي، اليوم راني فرحان. قال له علي: صباح الخير محمد، وعلاش؟ قال له محمد: على خاطر الكتابة عجبتني بزاف، في هذا العطلة كتبت ياسر وعمرت كراس كامل. قال له علي: ما رانيش فرحان بروحي، ما خدمتش في هذا الصيف وما عملت حتى شيء.